بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم نصرة المظلوم ورفع الظلم عنه. عباد الله، إن الإسلام دين شامل للعقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والأحكام والفضائل ونظام الأسرة وعلاقاتها ببعضها وأحكام شؤونها في الإذن والزواج والطلاق والنفقات العامة والخاصة وأحكام الجنايات وأحكام القتال أي الجهاد في الإسلام وغيرها. فهو شامل، أي الإسلام شامل لكل مناحي الحياة ولكل ما يتعلق بحركة الحياة، أي بحركة الناس في الحياة. إن الإسلام ربط معتنقيه ببعضهم برباط متين ورباط أخوة الإيمان، فالمؤمنون أنى كانوا هم إخوة وأخوتهم أخوة دين، والدين لله، والدين عند الله هو الإسلام، والمتآخون في الإسلام هم متآخون في الله. والأخوة الإيمانية توجب النصرة فيما بينهم، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هم بمقتضى مضامين الإسلام وأحكام الإسلام كالجسم الواحد، إذا أصيب عضو منه فتألم مما أصابه تألم الجسم كله، لما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الإسلام، هذه هي مبادئ الإسلام، هذه هي مضامين الإسلام، هذا هو التوجيه الإسلامي لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهم على هذا أم لا؟ فهم كذلك؟ نرجو الله الهداية الجميع. عباد الله، هذا هو بيان الإسلام لمفهوم العلاقة بين المسلمين وأثر الأخوة فيه، أي في الإسلام. وإذا كان المسلمون لا يهتمون بشؤون بعضهم ولا يغارون على حرمات بعضهم ولا يعملون على صيانة أعراض بعضهم البعض ولا يتناصرون ولا يستجيبون لنصرة بعضهم البعض، فلأنهم ألفوا تعطيل تفعيل مضامين الإسلام وأحكام الإسلام في حياتهم، إلا من رحم الله، حتى صار الكثير منهم يظن أن هذه المفاهيم ليست من الإسلام، وهذا يرجع إلى الجهل بالإسلام والتربية على غير تربية الإسلام. والمسلم في حياته إما أن يكون متفاعلاً مع مضامين الإسلام وأحكام الإسلام قائماً بواجب حق النصرة حسب الاستطاعة، وإما أن يكون محسوباً على الإسلام وأمة الإسلام انتماءً معطلا لمضامين الإسلام وأحكام الإسلام، متخاذلا عن القيام بواجب حق نصرة إخوته في الإسلام. والقائم بواجب حق النصرة والمتخاذل عنه كل منهما سيلقى ثمرة عمله. والقائم بواجب حق النصرة والمتخاذل عنه كل منهما سيلقى ثمرة عمله في الدنيا قبل الآخرة جزاء وفاقا، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلمة إن كان، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه. حاضر الواحد سير يقطع في اللحم ديالو وهو ساكت وتيسمع وتيعرف. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما كونه لم ينتصر له ولم يرد صاحب الغي عن غيه في هذه الحالة، يعتبر أنه قد خذل ذلك المسلم الذي ينتهش عرضه وهو يسمع. قلت: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده حسن. أيها المسلمون، إن الإسلام حرم الظلم بكل صوره، وأمر بالضرب على يد الظالم والوقوف بجانب المظلوم فردا كان أو أسرة أو جماعة أو شعبا أو دولة، لأن الظلم من أعظم الشر ومن أعظم المعاصي أيضا. والظالم مفسد في الأرض بظلمه، والظلم مفسدة وأية مفسدة، والمسلم المستقيم يمقت الظلم ويفر منه ولا يسمح لنفسه أن يظلم أخاه المسلم أو غيره. وإذا كان المسلم لا يحب الظلم ولا يرضاه لغيره ولا يحب لأخيه أن يقع فيه، فمطلوب منه شرعا أن يدفع الظلم عن المظلوم، لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهل بعد هذا أيها المسلم تظلم غيرك أو تسلم أخاك المسلم لظالمه يلحق به الأذى أو يهلكه وأنت ترى؟ وهل بعد هذا يتقاعس المسلمون عن نصرة بعضهم؟ وفي الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. أليس المسلمون بإخوة؟ بلى. ألا يوجب عليهم دينهم أن ينصروا بعضهم بعضا؟ بلى. وقوله عليه الصلاة والسلام: تأخذ فوق يديه، كناية عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يرتدع بالقول، إذ العبارة فيها إشارة إلى الأخذ بالقوة إذا لم ينفع غيرها في رفع الظلم عن المظلوم. والحديث فيه الأمر بنصر الظالم بنصحه وإرجاعه إلى الصواب وكفه عن الظلم بما يناسب ويكفي من القول أو الفعل. وفي الحديث أيضا الأمر بنصر المظلوم وتخليصه من ظالمه، ولا يجوز التخلي عنه، ووقوفك بجانبه لحمايته من عدوان الظالم عليه هو النصرة المأمور بها شرعا. في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب70 ونهانا عن 70 سبعة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 70، فذكر عيادة المريض أي من حق المسلم على المسلم عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القصر. هذه هي السبعة. والمناسب من الحديث للموضوع عبارة نصر المظلوم، ونصر المظلوم هو فرض كفاية، وهو بأكمله أو هو عام في المظلومين، وأعظم الظلم أن يقع على جميع على جمع عظيم من الناس أو على شعب بأكمله أو على دولة بنظامها ومؤسساتها وإداراتها ومرافقها الصحيحة أو الصحية والتربوية والاجتماعية وبنيتها التحتية وسائر مقومات حياتها، فيقتل أبناؤها وتدمر ديارها وتعطل مصالحها من طرف الظالمين. عباد الله، إن صور الظلم كثيرة ومجالاتها واسعة، فحماية الظالم والدفاع عنه لتبرير ظلمه ظلم، فحماية الظالم وجه الظلم، فحماية الظالم والدفاع عنه لتبرير ظلمه ظلم، واقتطاع حق المظلوم لإعطائه إلى الظالم ظلم، ونصرة الظالم على المظلوم ظلم، وإضاعة حق الوارث ظلم، وإطالة مدة المرأة الناشز بلا رجعة ولا طلاق ظلم، والتحايل على إبطال حقوق المطلقة ظلم، وأكل أموال اليتامى بغير حق ظلم، والتزوير على المظلوم لصالح الظالم ظلم، ومنع صاحب الحق من حقه أيا كان ظلم، وإعانة الظالم على المظلوم ظلم، واتهام البريء أو الكذب عليه ظلم، والكلام في الشخص أو التقول عليه بما لم يقل ظلم، وهكذا واللائحة طويلة. عباد الله، إن الأمن في حياة الأسرة والجماعة يتحقق بنشر ثقافة الإنصاف والعدل بين أفرادها، وحماية حقوق كل فرد، والتربية على خلق التسامح والتعاون والتماسح والاحترام المتبادل، ورعاية المصالح العامة وتجنب الظلم والاعتداء. ولو تشبعت دول العالم بهذه المفاهيم لاستتب الأمن فيها، وأمن الضعيف شر القوي، وأمن الضعيف شر القوي. نرجو الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يتقبل منا أقوالنا وأعمالنا، وأن يسددنا إلى الخير، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وينصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا، ويختم لنا بما ختم به لأصفيائه وأوليائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عجبا عجبا أن يتناصر ويتعاون أهل الكفر عباد الهوى والشيطان، ويتخاذل أهل الإيمان إمعانا منهم في الفرقة والاختلاف، فلا يتناصرون ولا يتعاونون ولا يتكاملون، بل ولا يتناصحون. عجبا أن يتحد ويتكامل أهل الباطل ويتفرق ويتعادى أهل الحق، فتكون معاداتهم وبالا عليهم. إن من شر الناس من دعا إلى فرقة، أو وقف من أخيه على مستوى الفرد أو الأسرة أو الجماعة موقف الخذلان في وقت الشدة، حيث يكون الأخ في حاجة إلى عون أخيه ونصرته له. وإن من شر الناس من عمل في السر أو العلن، من عمل في السر أو العلن على نصر الظالم على المظلوم وتقويته لتكون له الغلبة. وإن من شر الناس من سعى في تمزيق صف أمته وإصابتها بالضعف والهوان والهزيمة. وإن من شر الناس وأخزاهم عند الله من أحب إهانة الإسلام وإذلال المسلمين، فانحاز إلى صف أهل الباطل أهل الظلم والعدوان لمناصرتهم ورفع شأنهم وإعزازهم والتمكين لهم. أيها المسلمون، لا ينتصر أهل الباطل إلا بخذلان أهل الحق، ولا يتخلى أهل الحق عن مناصرته إلا إذا انتكسوا وانقلبوا عن دينهم فصاروا في صف أعوان الباطل. والله هو الحق ودينه حق، وأمصار دينه أمصار الحق، والله يقول الحق ويهدي إلى الحق وينصر الحق ولو بعد حين. والباطل من الشيطان، والشيطان ملعون مغضوب عليه، وأعوان الباطل أعوان الشيطان، وهم مغضوب عليهم مهزومون ولو بعد حين. والكل يقع وفق قضاء الله وقدره. عباد الله، إن نصر الظلم والانتصار للظالمين من موجبات سخط الله، ويصح أن يقال إن نصر الظالم والانتصار للظالمين من موجبات سخط الله، الكل صحيح، وغضبه على من ينصر الظلم ويحمي الظالمين أو يعينهم بالمال أو بالرجال أو بالعتاد أو بالآراء أو بالتخطيط أو بأية وسيلة أخرى. والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، لذا حرمه الله على نفسه وعلى عباده. إن مصلحة المسلمين عربهم وعجمهم في وحدتهم وتعاونهم وتناصرهم وتناصحهم وتكاملهم سياسيا واقتصاديا وتربويا وثقافيا وعسكريا، وإن لم يفعلوا خابوا وخسروا وانهزموا. إنهم بمجموعهم يملكون أسبابا تجعلهم قوة قوية فاعلة تعيد إليهم هيبتهم فلاحيا وصناعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وبشريا. إن الأقطار الإسلامية صار واجبا على كل قطر منها أن يتجاوز النظرة القطرية والإطار القطري، وأن تعمل كل الأقطار على التقارب والاقتراب من بعضها دينا وفكرا وتخطيطا وسياسة واقتصادا وتنظيما وعدم وعملا. وإلا دارت الدائرة على كل قطر منها على حدة، لأن العدو المتربص بها له أطماع في إذلالها وإلحاق الضرر بها واستغلال خيراتها والهيمنة عليها، ومن ثم لا يتوانى في التفريق بينها وتقريب قطر منها لضرب قطر آخر به، وهكذا إلى أن تحين الفرصة للانقضاض على الكل. ولا ينسى كل عاقل المثل السائر: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فلتستيقظ الدول والشعوب العربية والإسلامية ولتعلم أنها كلها في خطر، وأنها مستهدفة، وأن عدوها يفرق بينها لاستضعافها، فيقرب بعضا لاحتضانه واستغلاله إلى حين فراغه بالتخلص من بعضها الآخر الذي رأى فيه عصيانه وعدم الخضوع له، فناصبه العداء واستعد الآخرين عليه لمحاربته وإذلاله. والواقع بما فيه من ممارسات يومية شاهد على هذا، وهذه الممارسات الظالمة شاهدة على سقوط شعارات خدمة الإنسانية ونشر الديمقراطية وحماية الحرية وحقوق الإنسان. فالواقع يدل على تدمير الإنسانية ونشر الفوضى والفساد وحماية الظلم والظالمين والفساد والمفسدين على حساب الخاصة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم،